قال: وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: فتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القزة بالقزة حتى لو دخلوا جحر ضب لنعمتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن أخرجه؟ حديث أبي سعيد. ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث وهو في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة. فالقدة هي ريشة السهم، ريشة السهم التي توضع في السهم وترمى، وريش السهم إذا جمعتها وضممتها بعضها إلى بعض ستجدها ماذا؟ إذا ضممت ريش السهم ستجدها متطابقة تماما، طولها واحد وقدها واحد ومتانتها واحدة وبريها واحد، بحيث أنك ما تفرق بين ريشة وريشة. فيقول عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة، يعني مثل ما تشبه ريشة السهم ريشة السهم الأخرى، فسيوجد في الأمة من يفعل مثل ما يفعله أولئك مطابقا لفعلهم تمام المطابقة في العقيدة في العبادة في الأعمال في الأخلاق في السلوك، حذو القدة بالقدة، حذو القدة بالقدة يعني متابعة تامة ومماثلة تامة لما يفعله أولئك، حذو القدة بالقدة. وجاء في بعض الروايات: شبرا شبرا ذراعا ذراعا حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب، يعني حتى لو فعلوا من الأمور الملتوية والمعقدة والمتعرجة لفعلتم مثلهم، لا لفعلتم مثلهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.